وثمانين، وانتقل إلى جوار ربه في عام 1982، وقد تتلمذ الشيخ عكاشة على يد الشيخ أحمد ندى. ويذكر أنه كان أحد ثلاثة قراء افتتحت بهم الإذاعة المصرية إرسالها، وهم الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد الصيفي والشيخ محمد عكاشة، ثم انضم إليهم كبار المشايخ مثل الشيخ علي محمود والشيخ عبد الفتاح الشعشعي والشيخ علي حزين وغيرهم. وقد طاف الشيخ عكاشة جميع محافظات مصر ليرتل القرآن الكريم بصوته المفعم بالخشوع، ولذلك اختاره الزعيم سعد زغلول ليكون قارئ مسجد السلطان الحنفي. وقد كرمته مصر في عيد الإعلاميين في عام 1984 مع قائمة كبيرة من رجال الدين ورواد القرآن الكريم. وقد أطلق اسم الشيخ محمد عكاشة على أحد شوارع مدينة القاهرة بقسم المطرية في عام 1983. وعلى الرغم من أن الشيخ عكاشة قد امتد به العمر، إلا أنه كان يحتفظ برخامة الصوت وجماله. أيها الإخوة المؤمنون، وفي سهرة الليلة نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة الدخان، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب يفرق كل أمر حكيم. حكيم أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين

وعيون وزروع ولكن أكثرهم لا يعلمون. Love.